شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فقبل أن نبدأ الدرس يعني أرجو من الأخوات أن يلتزمن الهدوء، فإن الشكاوي كثرت من أن النساء يأتين من أماكن بعيدة ولا يستطعن الاستفادة من الدرس، والتي تأتي معها بأطفال صغار ينبغي أن تحرص على مراقبة أطفالها لئلا تشوش على الأخريات، فلتتقي الله في أخواتها ولتتقي الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، توقفنا في المرة السابقة عند مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هل استوعبتم الدرس الماضي؟ مراجعة سريعة. بدأناها أو نبدأها بأنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، ونكتفي بإيراد حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وفيهما كفاية إن شاء الله عز وجل. أما حديث أبي سعيد فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وذكرت أن حديث عبادة رضي الله عنه مماثل لحديث أبي سعيد رضي الله عنه إلا في العبارة الأخيرة فقط: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم إن العلماء بعد اتفاقهم، إلا الخلاف الذي نقل عن ابن عباس، بعد اتفاقهم على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة المذكورة، اختلفوا بعد ذلك هل يتعدى هذا التحريم الأصناف المذكورة إلى غيرها. فذهب فريق من أهل العلم، وهم طاووس وقتادة وعثمان البتي وأهل الظاهر، إلى أن الربا مقتصر على الأصناف الستة المنصوص عليها فقط، واضح؟ وذهب الجمهور إلى أن هذه الأصناف إنما نبه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصناف أخرى تلحق بها في نفس الأحكام، ثم اختلفوا ما هي العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد: العلة هي الطعم، فإذا كان الصنف مطعوما فلا يجوز أن يباع بمثله إلا كيلا بكيل، يدا بيد. وإذا كان صنفان فيجوز أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد ولا تحل فيه النسيئة. فإذا العلة عند الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد الطعم مع الجنس الواحد، هذا هو العلة، أو هذه هي العلة في منع التفاضل، في منع التفاضل. وأما العلة في منع النسيئة فاختلاف الجنسين أو الصنفين مع كونهما من المطعومات. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب. وذهب الشافعي رضي الله عنه في قوله القديم إلى أن العلة في ذلك الطعم مع الكيل أو الوزن، يعني الطعم مع الإيه؟ مع التقدير عن طريق الكيل أو الوزن، وهذا هو الذي انتصر له ابن قدامة رحمه الله. وقد احتج للإمام الشافعي في مذهبه الجديد بثلاثة أحاديث قد ورد التنبيه عليها في موضعه. أوله حديث معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم ولكن بزيادة، وكان طعامنا يومئذ الشعير. والحديث الثاني هو الحديث الذي ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البزار وغيره أن قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة، فنهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل، إلا كيلا بكيل. وقد بينت أن هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة بنفس الإسناد، لكن إسناد البزار كان من طريق محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق إلى آخر الحديث إلى آخر الإسناد، وقد ذكر في المرة السابقة. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله ابن نمير، وهو أوثق وأحفظ من محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم، قال: قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من تمر مختلفا بعضه أفضل من بعض، فذهبنا نتزايد فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا كيلا بكيل. الطعام هنا المربى إيه؟ التمر. نفس الإسناد، محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن عطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والدليل الثالث الذي استدل به الإمام الشافعي رضي الله عنه الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن الحسن قال: أخبرنا حجاج بن محمد وساق بإثقال، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. واضح؟ وهذا الحديث أخرجه النسائي أيضا. قال: وأخبرنا إبراهيم بن الحسن مرة أخرى وساق بنفس الإسناد. وأنت تلاحظ انقطاعا بين حجاج بن محمد وبين ابن جريج، قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر بالصبرة من التمر لا يعلم كيلها، لا تباع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. وقد بينت أن هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق روح بن عبادة رضي الله رحمة الله عليهما كلاهما قال: أخبرني عبد الملك بن جريج أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سمع أبا الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. فواضح أن هذه الأحاديث متعلقة بالإيه؟ بالتمر. وأما قول الشافعي القديم الذي انتصر له ابن قدامة في المغني، وهو أن العلة في ذلك الطعام مع التقدير بالكيل أو الوزن، فما أخرجه استدل لذلك بما أخرجه الدارقطني من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة وما يكال أو وما يكال أو يوزن من الطعام أو الشراب أو مما يطعم أو يشرب. أنت تلاحظ أن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ مرسل، مرسل، مع أن هذا الحديث حين أخرجه الدارقطني أخرجه من طريق حيان ابن عبيد الله المبارك بن مجاهد عن مالك بن أنس إلى آخر الإسناد عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب رحمه الله. والمبارك بن مجاهد ضعيف، قال يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، والمبارك مع ضعفه قد تفرد عن مالك بالرفع، تفرد دي علة ثانية، المبارك بن مجاهد ضعيف وتفرد برفعه عن مالك، مالك عن أبي الزناد عن إيه؟ عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الآخرون عن مالك موقوفا على سعيد بن المسيب، يعني من كلام سعيد بن المسيب. هكذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومحمد بن الحسن الشيباني من طريق مالك في موطئه، موطأ محمد بن الحسن، وكذلك عبد الرزاق في كنز العمال. يبقى إذن هذا الحديث فيه علتان فلا حجة فيه، وقد احتج به ابن قدامة رحمه الله، مع أن الدارقطني قال تفرد به المبارك ابن مجاهد وهو إيه؟ ضعيف. يبقى احنا كده خلصنا مذهب الامام الشافعي رحمه الله، مش كده؟ بعد ذلك ياتي مذهب مالك، قال العلة في ذلك للدخار، هذا قول مالك في الموطأ، او للدخار والاختيات، او للدخار والاختيات، هذا بالنسبة للجنس الواحد، بالنسبة للجنس الواحد. وقد ذكرت ان هناك اختلافا في داخل المذهب نفسه، في داخل مذهب مالك، فالإمام مالك يرى أن العلة للدخار فقط، وزاد بعضهم، وهذا اختيار البغداديين من أصحابه، زادوا على الادخار لاقتياس. طيب مسألة الادخار نفسها اختلفوا فيها، قال بعضهم ويقصد بالادخار إذا كان يدخر في الكثير الغالب، وقال بعضهم أبدا يقصد بالادخار ما كان مدخرا ولو كان ادخاره نادرا. واضح؟ وأما المذاهب الأخرى فقد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن العلة في ذلك الإيه؟ الأصناف الزكوية، الأصناف الزكوية، فالذهب والفضة والبر والشعير والتمر من الأصناف الزكوية. ومما يدل على عدم صحة هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الإيه؟ على الملح، والملح ليس من الأصناف الزكوية. وأعم العلل في ذلك العلة التي ذكرها من؟ محمد بن سيرين رحمه الله، قال العلة النوع الواحد، فلا يجوز بيع نوع بنوع متفاضلا ولا نسيئة. واضح؟ وقال ابن الماجشون العلة في ذلك المالية، حيث أن النهي عن الربا إنما ورد لأن فيه غبنا فاحشا، فبالتالي نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليبين أنه لا يجوز أو ليمتنع الناس عن بيع الشيء بجنسه سواء كان متفاضلا أو نسيئا. وهذه العلة نصرها ابن رشد حين نصر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يبقى هذه طائفة من مذاهب العلماء. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه العلة في ذلك الوزن والكيل. خلي بالك أن الشافعية ومالكا رحمة الله عليهما إنما ذكر أن العلة الطعم أو الطعم مع الاقتياس والادخار هذا في الأصناف الأربعة، أما الذهب والفضة فلا يلحق بها بهما غيرهما على اعتبار أنهما رؤوس للأثمان وقيم للإيه؟ للمتلفات. واضح؟ فلا يقاس على الذهب والفضة غيرهما. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العلة في ذلك الوزن والكيل، الوزن والكيل، فنبه صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة على سائر الموزونات، ونبه بالأربعة الأخرى على سائر المكيلات. طبعا أنت عارف تفصيل مالك بقى اللي هو المدخر المقتاس نبه عليه الصلاة والسلام بالبر والشعير على أصناف الحبوب الأخرى المدخرة، ونبه بالإيه بالتمر على جميع أنواع الحلوات المدخرة كالعسل والزبيب والسكر وما إلى ذلك، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة التي يصلح بها الطعام، وقد ذكرت الرد على ذلك في موضعه من المحاضرة السابقة، وبقي لنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال العلة في ذلك الوزن والكيس، فلا يجوز أن يباع الصنف المكيل بنفسه إلا كيلا بمثله يدا بيد. أي صنف مكيل لم هبيع بمثله حتى لو كانت الحناء مثلا، فلا يجوز بيع الحناء بالحناء إلا كيلا بكيل بمثله يدا بيد، صاع بصاع، واخدلك. وكذلك الموزونات، لا يجوز بيع الشيء الموزون بجنسه إلا وزنا بمثله يدا بيد. ويجوز بيع الشيء المكيل بصنف آخر من المكيلات متفاضلا، لكن لا يجوز نفيئة. انت واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح الفرق بين الربا الفضل وربا النفيئة؟ ما تيأس، احنا بنتكلم عن الربا، ومسألة الربا دي مسألة مهمة جدا، فلذلك يعني نفصل فيها القول تفصيلا كثيرا. فإذا كان الجنس واحدا سيباع بمثله، فلا يجوز أن إن كان من المكيلات لا يجوز أن يباع إلا كيلا بمثله يدا بيد، بدم اتحاد الجنس، يبقى لابد من التماثل في الكيل أو الميزان مع الإيه التسليم يدا بيد. لكن لو باع جنسا مكيلا بجنس آخر من المكيلات جاز الإيه التفاضل ولم يجز النسيئة، واضح. وكذلك الموزون بجنسه، ذهب بذهب، حديد بحديد، رصاص برصاص، يبقى لابد أن يكون وزنا بمثله يدا بيد. طيب حديد برصاص أو بنحاس، يبقى يجوز بيع الرطلين من الحديد بالرطل أو أربع أرطال من النحاس، التفاضل هنا جائز لكن النسيئة ليست جائزة يدا بيد. طيب وإذا بيع مكيل بموزون جاز التفاضل والنسيئة، تباع اللحم بالبر أو بالشعير، اللحم من الموزونات والشعير من المكيلات، فيجوز التفاضل وتجوز الإيه النسيئة. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى من ذلك بيع الأشياء بالذهب والفضة، لأنه قد انعقد الإجماع على ذلك، حكاه المغربي وغيره، وكذلك ثبت به النص، فقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له من حديد بالمدينة عند يهودي في طعام من شعير اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة في 30 صاعا من شعير. فواضح أن النبي عليه السلام ابتاع بالدراهم أو الدنانير شعيرا نسيئة، واضح. فجائز بيع جميع الأصناف بالذهب والفضة نسيئة، ده مذهب أبي حنيفة رحمه الله. طيب احتج لأبي حنيفة رحمة الله عليه بأربعة أدلة. الدليل الأول الحديث الذي أخرجه ابن عدي في الكامل، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، وأورده أيضا ابن حزم في المحلى من طريق حيان ابن عبيد الله عن أبي قال سألت أبا مجلز عن الصرف، خلي بالك بقى، سألت أبا مجلز عن الصرف فقال يدا بيد يدا بيد، كان ابن عباس لا يرى به بأسا ما كان منه يدا بيد. فأتاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له، أتى ابن عباس يعني رضي الله عنهما، فقال له ألا تتقي الله، حتى متى يأكل الناس الربا؟ حتى متى يأكل الناس الربا؟ أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا؟ ثم قال، ده محل الشاهد، خلي بالك منه، ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضا. لو صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون نصا في إيه؟ في موضع النزاع. وكذلك، ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضا. فقال ابن عباس لأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا: جزاك الله الجنة، ذكرتني أمرا قد كنت أنسيته، وإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه. قال: فكان ابن عباس ينهى عنه بعد ذلك. هذا هو الحديث. فكان ابن عباس ينهى عنه بعد ذلك. قال ابن عدي: تفرد به حيان بن عبيد الله. قال البيهقي: وهو ضعيف قد تكلموا فيه. وهو ضعيف قد تكلموا فيه، حيان بن عبد الله ضعيف. هذا الحديث في الحقيقة محل الشاهد منه ليس صحيحا، بل الحديث كله ليس صحيحا كما ترى. أولا، أول علة فيه أنه من طريق حيان بن عبد الله، وقد نص على تضعيفه ورماه ابن حزم بالجهالة، قال حيان بن عبيد الله مجهول. ثانيا، الانقطاع الذي بين أبي مجلز وبين أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنه، فأبو مجلز لم يسمع من ابن عباس ولا من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فهذا إيه؟ هذه علة أخرى، مع أن أبا مجلز ذكر في الحديث رجوع ابن عباس عن مذهبه. واضح؟ وهذه المسألة كما بينت سابقا مسألة مختلف فيها، إلا أن سعيد بن جبير وهو ألصق الناس بابن عباس قد أقسم بالله أنه ما رجع عن مذهبه حتى مات، ما رجع عن مذهبه حتى مات. أبو الجوزاء روى عن ابن عباس رجوعه، لكن الذي روى عن أبي الجوزاء سليمان بن علي الربعي وهو مجهول. طيب، أبو الصهباء روى عنه الكراهة، طاووس روى عنه أنه توقف، ما يفيد أنه توقف، ابن عباس توقف في هذا الأمر. لكن أخص الناس بابن عباس هو سعيد بن جبير، كما روى ذلك عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ما كان الربا قط في هاء وهاء، يعني في يد بيد، ما كان الربا قط في هاء وهاء. ما الربا في إيه؟ في النسيئة. ما كان الربا قط في هاء وهاء، يعني سواء كان متفاضلا أو غير متفاضل، إنما الربا في إيه؟ في النسيئة. ما كان الربا قط في هاء وهاء. ثم أقسم سعيد بن جبير بالله أنه ما رجع عن قوله حتى مات. واضح؟ طيب، يبقى إذن في حيان بن عبيد الله وهو ضعيف، وفي انقطاع بين أبي مجلس وأبي سعيد الخدري أو ابن عباس رضي الله عنهم. ثالثا، لو فرضنا أن هذا الحديث انسند عن أبي مجلس، انسند يعني استقام وكان صحيح الإسناد، فمحل الشاهد من الحديث لا يثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إما أن يكون من كلام أبي سعيد، وإما أن يكون من كلام أبي مجلس. وكذلك ما يكال ويوزن أيضا. أول شيء أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون من كلام أبي سعيد، وإما أن يكون من كلام أبي مجلس. الذين رووا هذا الحديث عن أبي سعيد وهم أكثر من 7 من الثقات، منهم من نافع وعطاء ابن أبي رباح وسعيد الجريري وسعيد بن المسيب، منهم هؤلاء الأربعة، وكلهم ثقات أنهم سمعوا أبا سعيد الخدري والإسناد إليهم صحيح، فذكر الخبر وليس فيه، وكذلك ما يكال ويوزن أيضا. يبقى إذن هذا ليس من كلام أبي سعيد الخدري، فثبت بل ويدل على هذا السياق أيضا أنه من كلام أبي مجلز. نرجع الحديث الآخر ثاني عن حيان ابن عبيد الله قال سألت أبا مجلز عن الصرف فقال يدا بيد، كان ابن عباس لا يرى به بأسا ما كان منه يدا بيد، فأتاه أبو سعيد الخدري فقال له ألا تتقي الله، حتى متى يأكل الناس الربا؟ أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا؟ ثم قال وكذلك ما يكال ويوزن أيضا. فحيث أن هذا ليس من كلام أبي سعيد الخدري، لأن الجماعة الذين روى عن أبي سعيد لم يذكروا هذه العبارة، روى الخبر عن أبي سعيد لم يذكروا هذه العبارة، ثبت أنه من كلام مين؟ أبي مجلس. ثم استأنف أبو مجلس الكلام فقال ابن عباس لأبي سعيد جزاك الله الجنة، ذكرتني أمرا قد كنت أنسيته، فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك. واضح؟ يبقى إذن هذا الأثر أو هذا الحديث لا حجة فيه، لأن هذه العبارة وكذلك ما يكاد ويوزن أيضا من كلام أبي مجلز، وليست أبدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا هو الدليل الإيه؟ الأول. الدليل الثاني ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن أبي زائدة، شوف خلي بالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين. يبقى شوف أنت عندك محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد، من روى عن محمد بن عمرو؟ ابن أبي زائدة. هذا الحديث ورد من طريق من هو أحفظ من ابن أبي زائدة بزيادة بيان فيه، بزيادة بيان فيه، فهو ورد من طريق إسحاق بن راهويه قال أخبرنا الفضيل بن موسى والنضر بن شميل قال كلاهما أخبرني محمد بن عمرو ابن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، الجمع اللي هو إيه؟ التمر المخلوط المجموع على بعضه، الرضيء على المتوسط على الجيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا أطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح هذا، لا يصلح صاعين بصاع، لا يصلح هذا، لا يصلح صاعين بصاع، ولا درهمان بدرهم، ولا الدينار بدينارين، لا فضل بينهما إلا ربا، لا فضل بينهما إلا ربا. يبقى الحديث الذي ساقه باختصار من ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو إلى الرسول عليه السلام لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين، لكن رواه عن محمد بن عمرو من هو أحفظ فأتى باللفظ على الوجه الأتم، كان رسول الله اللي هم مين؟ الفضيل بن موسى والنضر بن شميل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا أطيب منه ونزيد في الإيه؟ في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح هذا، لا يصلح صاعين بصاع، ولا درهمان بدرهم، ولا الدينار بدينارين، لا فضل بينهما إلا ربا. طب وإيه يعني إيه زيادة هنا؟ والنبي أحسن برضو قال: لا يصلح هذا، لا يصلح صاعين بصاع، نفس الحكاية، ولا درهمان بدرهم، ولا الدينار بدينارين. ها؟ ما احنا علينا بقى ان احنا نثبت ان المراد التمر. فبصوا في هذه العبارة: لا يصلح، وتسكت، هذا لا يصلح صاعين بصاع، اما ان تكون على هذا الوجه واما ان تكون على وجه اخر. لا يصلح هذا ثم تسكت، لا يصلح صاعين بصاع. هل هناك فارق بين العبارتين بهذه الكيفية؟ فارق كبير. خلينا في الايه على النحو الاول: لا يصلح، ثم قال هذا لا يصلح صاعين بصاع. هذا هو الوجه الصحيح. لا يصلح اشار صلى الله عليه وسلم الى ايه؟ الى فعلهم، ثم قال هذا لا يصلح صاعين بصاع. يبقى هذا مبتدأ، لا يصلح صاعين بصاع جملة في محل خبر هذا المبتدأ، وصاعين منصوبة على التمييز. لكن لو قال عليه الصلاة والسلام ابتداء لا يصلح صاعين بصاع لكان هذا لحنا، ولا يجوز إيراد اللحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينطق الكلام على غير ما تكلم به العرب، أن يخالف قواعد النحو صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن تكون كلمة لا يصلح الثانية متعلقة بضمير أو مشار إليه يرجع إليه الكلام، وإلا لكان هذا لحنا ولا يجوز إيراد اللحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى المعنى لا يصلح اللي انتوا عملتوه هذا، يعني التمر لا يصلح صاعين بصاع، واخد بالك؟ ثم قال على ذلك: ولا درهمان بدرهم، ولا الدينار بدينارين، لا فضل بينهما إلا ربا. وإذا ولا يجوز طبعا أن نحيل الخبر عن وجهه بأي تقدير من التقديرات ما دام له وجه صحيح. ما دام للخبر ما دام الخبر يوجد له وجه صحيح فلا يحل فيه التأويل أو التقدير أو ما إلى ذلك. واضح الحديث؟ شكله كده مش واضح. ها؟ إذا قال لا يصلح هذا ثم قال جملة بقى لوحدها: لا يصلح صاعين بصاع، لا يمكن أبدا أن تكون صاعين، ينبغي أن تقول لا يصلح صاعان بصاع، لكن أن تقول لا يصلح صاعين بصاع يبقى ده لحن في الكلام. وهل يجوز إيراد اللحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظن به أنه يلحن في لغة العرب؟ يعني الخطأ في النحو ترفع ما حقه أن ينصب أو تنصب ما حقه أن يرفع كما في هذا الموضع، المفروض أن هي تبقى الكلام إيه؟ لا يصلح صاعان بصاع، فحيث أنه عليه السلام قال لا يصلح، بعدين حط إيه؟ نقطة، هذا لا، يبقى لا يصلح الأولانية أشار إلى فعلهم، ثم قال هذا يعني التمر لا يصلح صاعين بصاع، فهذا تبقى إيه؟ مبتدأ. لا يصلح صاعين بصاع ده خبر، جملة في محل خبر، وصاعين منصوبة على إيه؟ على أنها تمييز، منصوبة لأنها تمييز. واخد بالك؟ يبقى إذن الكلام يا إخوانا في المشار إليه وهو الإيه؟ هو التمر. الحقيقة أن ابن حزم رحمه الله فصل في هذا الأمر تفصيلا عظيما، تفصيل شديد في هذه الأدلة، لأن إحنا دلوقتي لما نفند هذه الأدلة ونبين أنه لا دلالة فيها، يبقى إذن الاعتماد على قياس الإيه؟ قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف، ولذلك تجد يعني أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسألة. فذكرنا أن مذهب الإمام أحمد له كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول يوافق الشافعية في القديم، ما يطعم أو يشرب مما يكال أو يوزن. والقول الثاني موافق لكلام الشافعية في الجديد، الطعم فقط. والقول الثالث موافق لكلام أبي حنيفة رحمه الله. طيب، الدليل الثالث هذا أيضا حديث أخرجه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. هنا خلي بالك من يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. من اللي رواه عن يحيى ابن أبي كثير؟ معمر. قال أبو سعيد رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أهله فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال عليه الصلاة والسلام من أين هذا؟ فقالوا أبدلنا صاعين بصاع. فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. وفي بقى لا يصلح هذا، لا يصلح، لا على طول جته على طول، لا يصلح صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. يبقى ده لحن ولا مش لحن؟ لحن. وطبعا النبي عليه السلام لا يجوز إيراد اللحن عليه أبدا عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا لوجدنا أن هذا الحديث قد اختصره معمر، إما أنه اختصر الرواية وإما أنه وهم بيقين. وهم بيقين ليه؟ لأن هذه اللفظة فيها إيه؟ لحن. فوجدنا أن الإمام مسلم روى هذا الحديث، في ثلاثة رووا الحديث عن يحيى بن أبي كثير بنفس الإسناد، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري إلى آخر الإيه الحديث. روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة: الأوزاعي رحمه الله، وهشام الدستوائي، وشيبان بن فروخ. فأتوا بتفصيل آخر. هذا حديث أخرجه مسلم من طريق شيبان بن فروخ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. ورواه النسائي من طريق الأوزاعي أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. وساق ابن حزم بإسناده عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. في ثلاثة رووا نفس الحديث عن يحيى بن أبي كثير بنفس الإسناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. يبقى الكلام هنا في الإيه؟ برضو عاد الكلام إلى الإيه؟ إلى التمر وإلى الحنطة. مع أن الإمام الأوزاعي رحمه الله رواه عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طب وإيه يعني؟ معمر لم يصرح بالتحديث. طب وإيه يعني؟ إذا كان الخبر واحدا اختلفت فيه الرواية يبقى ده وجه من أوجه الترجيح، أن تقدم رواية من صرح بالسماع على رواية من لم يصرح بالسماع، مع أن هؤلاء ثلاثة ومعمر واحد، مع أن رواية معمر فيها الإيه؟ فيها اللحن، مما يدل على أنه اختصر الحديث فأسقط لفظتي الحنطة والتمر. فلزم من ذلك الإيه على رواية معمر إيراد اللحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما يعني تقدم رواية من صرح بالسماع على من لم يصرح، لا سيما إذا كان ممن رمي بالتدليس. ويحيى بن أبي كثير رمي بالتدليس، فتجد أن رواية معمر قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد. أما في رواية الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي كثير، طبعا الأوزاعي ليس مدلسا، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وساق إسناد الإيه الحديث، وساق متن الحديث. واضح؟ يبقى تشوف كل لفظة وردت مجملة، وردت ألفاظ أخرى من طريق من هو أحفظ فزادتنا بيانا، فتجد أن المتحدث عنه لا يخرج عن صنف من الأصناف الستة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري أو في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم. انتوا ايه؟ والله يا اخوان انا مضطر ان انا اعمل كده في الامر ده، لان دايما المسائل التي يتفرد فيها بقول او فيها قول ذهب اليه القليل وذهب الجمهور الى خلافه، بنحاول ان احنا نبين دائما التفصيل الشريف، لا سيما واننا نتحدث عن الايه، عن الرضا، فلازم نبقى مقدمين على هذه الامور. اما واحد يقول لك الحديد بالحديد متفاضلا او نسيئه ربا، والنحاس بالنحاس متفاضلا او نسيئه ايضا ربا. انا علشان اقول ان النحاس بالنحاس متفاضلا او نسيئه ليس من الربا، لابد ان يكون ايه، على بينه من امري، لابد ان اكون على بينه من امري. فاذا احنا بينا ان هذه الادله ليست ادله على وجه الحقيقه، يبقى المصير الى قياس الايه، قياس الشبه. فحديث تقول طيب الحديد بالحديد متفاضلا او نسيئه، معقول ما يكونش ربا؟ هقول لك اه، ما هوش ربا عند احمد في قولين من اقواله الثلاثه، ولا هوش ربا عند مالك، ولا هوش ربا عند مين؟ الشافعي رحمة الله عليه. واضح؟ هذه بتقول الله التفاح بالتفاح متفاضلا مش ربا؟ معقول ما يكونش ربا؟ كيلو تفاح باتنين كيلو تفاح مش ربا؟ ده يبقى ربا على على على مذهب مين؟ ها؟ مذهب الشافعي في القديم، لأنه قال الإيه؟ المطعوم الذي يكال أو يوزن. وعلى مذهب مين كمان؟ أبي حنيفة. لا مش على مذهب مالك، لأن مذهب مالك اشترط الإيه؟ الادخار والإيه؟ والاقتياد. سواء الإمام مالك نفسه اشترط الادخار فقط، وطبعا التفاح ليس مدخرا، أو الادخار مع الاقتياد، والتفاح أيضا ليس مدخرا ولا مقتاتا. فأنا عايز بس أبين إن الإنسان إيه؟ ما يخافش أن هذا المذهب، أعني قصر الربا على الأصناف الستة، ليس مختصا بهؤلاء، بمجاهد باسمه إلى قتادة ومين؟ وطاووس وعثمان البتي وأهل الظاهر، بل ستجد أن طوائف من العلماء يوافقونهم في إيه؟ في موضع ويخالفونهم في موضع آخر، وبعدين يجي مذهب آخر يوافقهم في موضع ويخالفهم في موضع آخر، مذهب ثالث يوافقهم في موضع ويخالفهم في موضع آخر. شوف مذهب البقلاني ألحق بالأربعة الإيه؟ الزبيب، على اعتبار أن قياس الشبه عنده ضعيف فصار إلى قياس الإيه؟ المعنى، لأن مفيش علة، قياس العلة مش موجود. وزعم، وهذه عبارة ابن رشد، زعم أن الزبيب في معنى التمر، فقال يبقى هي الأصناف الأربعة دي معاهم الإيه؟ الزبيب مثلا. فستجد أن ما تتوهمش، لان البعض بيشنع يقول لك يا خبر، معقول هات اي حاجه انت تستغربها تقول ازاي ما يجريش فيها الربا، واحنا نبين ان ابن حزم ومن وافقه لم يتفردوا بهذا المذهب في الجنس الذي ستذكره. هات اي حاجه. لا مش بس، خليك من الصرف دلوقتي، خلينا من الصرف الآن. النقود بالنقود هتجد مين بيوافق ابن حزم؟ طب النقود بالنقود مين بيوافق ابن حزم فان الامر ما يتعداش الذهب والفضة؟ مالك والشافعي واحمد في احد اطاله الثلاثة، بل في قولين من اطاله الثلاثة. يبقى مالك والشافعي واحمد في قولين من اقواله الثلاثة. هات اي حاجة تانية. طيب السكر بالسكر يا اخوانا متفاضلا او نسيئة، ده يبقى ريب على مذهب مين؟ مذهب ابي حنيف. ابص للسكر كجن، ده من المطعمات ومش مطعمات. طيب يبقى اذا، وكمان بيوزن ولا مش بيوزن؟ بيوزن. يبقى كونه مطعوما الشافعي بيقول فيه الربا، يجري فيه الربا في مذهبه الجديد، وكونه مطعوما موزونا يبقى ده على قول الشافعي في القديم والقولين لاحمد بن حنبل رحمه الله، وكونه موزونا فقط يبقى على قول مين؟ ابي حنيفة رحمه الله. فهنا هينفرد مين؟ وطبعا على قول مالك السكر من ايه؟ موزون، قصدي مدخر ومقتاد، واخد بالك؟ يبقى يجري فيه الربا، يبقى فعلا هينفرد هؤلاء معهم الباقلاني ومعهم ربيعة ابن ابي عبد الرحمن، مش كده؟ معهم ابو بكر الباقلاني وربيعة ابن ابي عبد الرحمن، لان ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عنده الربا في كام حاجة؟ الذهب والفضة، في الاصناف الزكوية، اقصد في الاصناف الزكوية. ها ابي نبين مذهب مالك، لكن لما تيجي تقول السكر مختات ولا مش مختات، مش مختات، لو انت برضو اللي قلناه في الفلفل والملح فاكر نفس الحكاية ما قلناه في الفلفل والملح. لو واحد كان رطل فلفل في قاعدة يموت ولا ما يموتش؟ رطل ملح يموت ولا ما يموتش؟ يموت. لكن احنا بنقول ان هو في مذهب مالك من المدخر، من الايه؟ من الاصناف المدخرة والمقتاتة. احنا لعلنا بهذه الامثلة تثبت في ذهننا مذهب مين؟ مذاهب اهل العلم في هذه المسألة، حتى تبقى على بينة، حتى تكون على بينة من امرك. طب اضرب مثال اخر. لبن، اللبن يا اخوانا، ها اللبن اولا مطعوم ولا مش مطعوم؟ بس يبقى دي علة عند مين؟ الشافعي رحمه الله. طيب وكون ان اللبن ها ماشي مطعوم يعني وخلاص، طعم الاكل او الشرب يعني الطعم. طيب كون ان هو كمان قابل للكيل او للوزن، يبقى ده على مذهب ابي حنيفة وعلى مذهب مين؟ الشافعي في القديم ايضا. الامام مالك رحمه الله عنده ايضا ان اللبن مما يجري فيه الايه؟ مما يجري فيه الربا، لكن ربا الايه؟ ربا النسيئة، لان العلة عند الشافعي في التفاضل هي العلة في النسيئة، وعند ابي حنيفة العلة في التفاضل هي برضو العلة في النسيئة، عند مالك العلة في التفاضل غير العلة في النسيئة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ شوف الشافعي رحمه الله قال لك العلة الطعم في القول الجديد، يبقى اذا اي مطعوم اذا بعته بجنسه لابد فيه من شرطين. هتبيعه بايه؟ بجنسه نفسه، لابد فيه من ايه؟ من شرطين، التماثل والتقابض يدا بيد. خلاص؟ طيب اذا بعته بجنس اخر من المطعومات ايضا يبقى يجوز التفاضل، لكن لا يجوز الايه؟ النسيئة. خلينا على قول الشافعي في القديم برضو بيقول ايه؟ العلة الطعم، ما يؤكل ويشرب مما يكال او يوزن. يبقى اذا اي شيء بيؤكل ويوزن او يكال، خلينا مثلا في الايه؟ في العدس، خلينا في العدس. العدس يؤكل ولا ما يؤكلش؟ بيؤكل. بيؤكل ولا ما بيؤكلش؟ بيكاز. يبقى إذن توفر فيه الشرطين، فلا يجوز بيع العتف بجنسه إلا إيه؟ مثلا بمثل، يدا بيد. افرض إن شيء بيطعم لكن ما بيكلش أو يوزن، شيء بيطعم لكن ما بيكلش ولا يوزن، يجوز أن تبيعه بجنسه متفاضلا ونسيئة أيضا. خدت بالك ليه؟ لأنه ما ينطبقش عليه العلة، العلة مش موجودة نفسها. يؤكل ويقدر، فده الشيء ده بيؤكل لكنه لا يقدر، أو شيء يقدر ولكنه لا يؤكل كالحديد، برضو يجوز فيه التفاضل على مذهب الشافعي رحمه الله. طيب شيء بيؤكل ويقدر هتبيعه بجنسه بنفسه، يبقى لابد من كم شرط؟ شرطين. ايه؟ مثلا بمثل، يدا بيد. شيء بيؤكل وبيقدر هتبيعه بشيء اخر بيؤكل ويقدر، يبقى هنا لابد من كم شرط؟ واحد، يجوز التفاضل لكن لابد من الايه؟ يدا بيد. عند ابي حنيفه نفس الشيء، لكن عند الامام مالك رحمه الله العلة في منع التفاضل للادخار والاقتيات. فاذا شيء مدخر مقتات لا يجوز بيعه بجنسه الا بشرطين، مثلا بمثل، يدا بيد. مدخر مقتات بمدخر مقتات اخر لا يجوز بيعه الا يدا بيد، ويجوز فيه التفاضل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب شيء من المطعومات غير قابل للادخار ولا الاقتيات، مطعوم بس، يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. يبقى العلة في النسيئة عند مالك في منع النسيئة ايه؟ الطعم، زي الشافعي، زي الشافعي في قوله اللذيذ. اظن كده المذاهب واضحة ولا اللي فاهم يرفع ايده. طيب ايه؟ طيب اللي فاهم، انا بقول اللي فاهم تحفظ دي بالمذاكرة عشان تقرأ. واحد يقول بالنسبة للكرنب والأرنبيت اللي ما فيهاش وزن، صح؟ ده منصوص عليه بيتكلموا فيه، بالنسبة للكرنب والأرنبيت اللي ما فيهوش وزن، ها؟ هل يجوز بيع الكرنب بكرنبتين؟ ها؟ يجوز بيع الكرنب بكرنبتين، لكن لو كان الكرنب بيوزن، لكان الكرنب بقى نفسه بيوزن، ما هو دي لن تجد لها ضابطا، زي ما هختم كلامي بالنسبة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا لازم للمذاهب الأخرى. الدليل الرابع لأبي حنيفة حديثهم في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله قال حدثني أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، بعث واحد استعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيد. التمر الجنيد اللي هو ايه بقى؟ السرز الجيد المتنقل المتجنب. فقدم بتمر جنيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر كده؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لكننا نشتري الصاعين، الصاع بصاعين من الجمر، أو قال: لكننا نشتري بالصاعين الصاع من الجنيد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا تمركم ثم اشتروا به بثمنه تمرا آخر، بيعوا التمر بتاعكم ثم اشتروا بثمنه تمرا آخر، وكذلك الميزان. هو ده بقى الايه؟ هي دي الحته، وكذلك الميزان. وفي روايه ايضا في الصحيحين: بيع الجمعه بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيدا، يا اما مثلا بمثل يا إما بيع لا تفعل، قال الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وكذلك الميزان. خدت بالك؟ قالوا أهو النبي عليه الصلاة والسلام قال وكذلك الميزان. طبعا وكذلك الميزان واضح أنها لفظة مجملة. أولا مسألة الكيل احنا خلصنا منها، مفيش دليل أبدا على الإيه؟ على الكيل. وكذلك الميزان هذه لفظة مجملة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة إزاي؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، آتوا الزكاة بيّن عليه الصلاة والسلام أو خذ من أموالهم صدقة، أي أموال وكم قدر الصدقة وأين توضع هذه الصدقة وما شروط تحصيلها أو شروط وجوبها، كل هذا عرفناه من أين؟ من السنة، من التفصيل، من الأخبار الأخر. فلا يمكن أبدا أن يراد كل ذلك بكلمة مجملة وكذلك الميزان. كذلك الميزان هذه إذا طلبنا تفسيرها من الأخبار الأخرى ستجد حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة وقد مر ذكرهما، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، إلا وزنا بوزن. ثم هنا تأتي مسألة أخيرة، لو قلنا لو سلبنا مسألة المكيل والموزون فإن الله عز وجل يعلم، هذه عبارة ابن حزم رحمه الله، فإن الله يعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم يدري وكل ذي عقل يعرف أن الأشياء التي تباع موزونة في موضع تباع مكيلة في موضع آخر، كالعسل والزيت يباعان بالوزن في بغداد في العراق ويباعان بالكيل باللتر في غيرها، في غيرها من البلدان. نستطيع ان احنا النهارده مثلا تجد ان العسل بيباع بالكيل او اللبن، اللبن بيباع هنا بالوزن بالكيلو، بينما في بلاد اوروبا وامريكا بيباع باللتر، ما يقولكش كذا باوند او كذا كيلو جرام، لا كذا لتر لبن. فتجد ان ما يباع بالوزن في موضع يباع بالكيل في موضع اخر، وما يباع بالكيل في موضع يباع بالوزن في موضع اخر. هذا بالاضافة الى اننا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم احالنا على المكيال والميزان فنحن لا نستطيع ان نعرف ابدا ما هي الاشياء التي كانت تباع بالوزن على عهده عليه الصلاة والسلام وما الاشياء التي كانت تباع بالكيل. يقدر حد يقول ده كان بيباع بالوزن وده كان بيباع بالكيل؟ طيب حيث ان ده مش معروف يبقى اذا التقويم او الحد الذي سنعتمد عليه لم يثبت، مع اختلاف الناس في البلدان في مسألة المبيعات كما ذكرت، فحصل ان الربا وقع على امور مجهولة مش كده؟ فان قالوا هذا متروك للعرف، طب ما هو تعريف العرف؟ ايه تعريف العرف يا اخواننا؟ ما تعارف الناس عليه في مكان ما او في بلد ما. يبقى اذا ترك سبحانه وتعالى لنا امر الربا محل تلاعب منا، يجوز لنا في اي وقت من الاوقات، وده حصل في مصر، كانت الحبوب كلها بتباع بالكيل، بل والدقيق، الدقيق كان يباع بالكيل، ثم في عهد عبد الناصر حول كل ذلك الى الايه؟ الى الوزن، حوله الى الوزن، بدل ما كانت مكيله بقت موزونه. فيجوز اذا لاهل بلد هذا الشيء باع عندهم بالكيل فيجري فيه الربا، يجوز لهم ان يجتمعوا ويقرروا ان هذا الشيء سيباع بعد ذلك بالوزن فلا يجري فيه الربا، خلاص لا يجري فيه الربا وانتهت المساله على جميع المذاهب، يعني حتى على مذهب ابي حنيفه، لان مذهب ابي حنيفه يقول ايه؟ ان المكيل يجوز بيعه بالموزون متفاضلا ونسيئا. فلو احنا جبنا شيء من المكيلات او شيء من الموزونات كاللحم موزون بموزون يجوز متفاضلا، لكن هل يجوز نفيئة؟ هل يجوز موزون بموزون نفيئة في مذهب أبي حنيفة؟ لا يجوز. جبنا عندنا اللحمة وموزون، اللحم بالشعير، الشعير مكيل، يبقى يجوز بيع اللحم بالشعير متفاضلا ونفيئة، مش كده؟ لو حولنا الشعير إلى الوزن، اجتمعنا وقررنا من الشعير بدلا من أن يباع بالكيل سيباع بالوزن، يبقى هنا لحم موزون بشعير موزون يجوز بينهما التفاضل، لكن لا يجوز الايه؟ النسيئة. يبقى ده خريب النسيئة، صح ولا مش صح؟ يبقى اذا لا يدرى شيء عن كيفية بيع هذه الاشياء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الاصناف كلها وما اكثر هذه الاصناف، واهل البلدان يختلفون في كيفية تبايع هذه الاشياء، فحصل ان الربا صار غامضا، فان احالون على العرف فيكون امر الربا متروكا لاعراف الناس. طبعا هذا فيه ما فيه، خدت بال حضرتك؟ هذا هو ما اردت ان اقوله فيما يتعلق بالفصل الاول. انا متهيألي ان انتم المفروض يعني احيانا الانسان بيقعد كده يا اخوانا وهو مقرر انه مش هيفهم الحتة دي فمش هيفهم، لكن لو تجهد نفسك مع كثرة المراجعة وذكر المذاهب هتحفظ هذه المذاهب. ثم شوف مثلا قوله عليه السلام، لو انه ورد حديث ابي سعيد الخدري لا يصلح صاع درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين، مش احنا جبنا الحديث ده جبنا له لفظ اتم من ذلك، لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع، وبينا ما فيها من جهة الاعراب. افرض ان اللفظة دي ما جاتش، يبقى ده عام اهو، لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين، يبقى حتى بيع الصاع بيع الجنس بغيره متفاضلا لا يجوز. مثلا بيع الشعير بالحمص، هل يجوز بيع صاع من الشعير بصاعين من الحمص على هذا الحديث؟ لا يجوز، لان الحديث عام. قالوا لا، ما هو هذا العام بين بقوله عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الله، طب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة في أي حديث؟ في نفس الحديث الذي نص فيه على الأصناف الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا اختلفت هذه اللي هي إيه؟ المذكورة في الحديث. فلما يجي يقول لك لا، ما هو الشرع بين، النبي عليه السلام بين اهو، ان فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اي اصناف؟ ده ورد في حديث واحد ذكرت فيه هذه الاصناف الستة. واضح الكلام؟ فاذا حيث ان الباب، يبقى الامام الشافعي استدل له في قوله الجديد بكم دليل؟ اللي هو الطعم فقط ثلاثة، حديث معمر بن عبد الله وحديث ابي سعيد الخدري وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الشافعي في قوله القديم استدل له بكم حديث؟ كم دليل؟ واحد. ثلاثة مين يا راجل؟ فين هم؟ دليل واحد بس، هو ما اخرجه الدارقطني عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في الذهب والفضة او ما يؤكل ويوزن مما يؤكل او يشرب. وقلنا ان الحديث ده تفرد برفعه المبارك ابن مجاهد وهو ضعيف مع ارساله ايضا، بالاضافه الى ان المبارك مع ضعفه خالف، يبقى الحديث ده اسمه ايه؟ مرسل ومنكر. مرسل ومنكر، مش كده؟ ايه الحديث المنكر؟ المرفوع. ايه تعريف حديث المنكر؟ ها؟ ما يخالف فيه الضعيف الثقات، لكن الشاذ ما يخالف فيه الثقة الثقات او من هو اوثق منه، ده الشاذ. يبقى ثقة خالف من هو اوثق منه او خالف الثقات، لكن المنكر يخالف فيه الضعيف الثقات. يبقى مع انه بالاضافة الى انه خالف فهو ايضا ايه؟ ضعيف. الرفع منكر، يبقى الرفع هنا ايه؟ منكر، صح كده. طيب يبقى بهذا ينتهي الفصل الاول اللي هي الاجناس التي لا يجوز فيها الربا ولا النسيئة مع تبيين علة ذلك. يبقى ايه الاصناف التي لا يجوز فيها الربا ولا النسيئة؟ الستة مع بيان علة ذلك. قلنا ان مفيش علة اصلا، وانما لجأوا الى قياس الايه؟ الشبه. نعم. بس احنا لسه ما جبناش، احنا دلوقتي بنبين العلة في الاصناف الاربعة، مش احنا قلنا اما الذهب والفضة فسيأتي الكلام عليهما في باب الصرف، واما الاصناف الاربعة فالمقصود بيان التنبيه الذي اراده صلى الله عليه وسلم ليلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. وقلنا ان هنا العلة كانت علة ايه؟ شبهية. فقال الشافعي رضي الله عنه في تثبيت التي الشبهية: اذا علق الحكم باسم مشتق دل على ان المعنى الذي اشتق منه هذا الاسم علة لهذا الحكم، كقوله تعالى والسارق والسارقة، فالسارق مشتق من الايه؟ من السرقة. تبقى اذا السرقة علة للايه؟ للقطع، لقطع اليد. طيب فين بقى النص هنا؟ يجي بقى الأدلة الثلاثة اللي احنا ايه ربينا عليها فيتبين لنا ألا نص. بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله، الكيل والميزان شفت انت أربعة، ما يكل أو يوزن مما يؤكل أو يشرب شفت فيه حديثا مرسلا وهو منكر، واخد بالك؟ يبقى إذا يخلو الباب من ايه؟ من أدلة، وعاد الأمر إلى قياس الشبه وقد تبين لنا كما فيه. نعم. القصب يقدر بالفدان، يعني عايز تقول ايه؟ يدخل فيه الربا ولا بتقصر عن الزكاة ولا ايه بالضبط؟ عن الربا. هل يبيع يعني يجوز بيع الفدان بالفدان؟ يجوز؟ ايوه يجوز. انا بسألك بيقول لا يجوز. يجوز بيع فدان القصب بفدان القصب. لكن ان كان القصب مما يوزن، ان كان القصب مما يوزن، هل يجوز، سؤال، هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا بكيل؟ ها؟ كيلة بكيلة؟ كان زمان مين يا راجل؟ مش من زمان خالص، ولا تلاقي ابدا. لا يجوز بيع الذهب مكيلا. هل يجوز بيع القمح وزنا بقمح وزنا مع التساوي في الوزن؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز الا كيلا بكيل. احنا عارفين ان الحجم، ان الوزن عباره عن الحجم في الايه؟ الكتلة عباره عن الحجم في الكثافه، وكثافه الاشياء تختلف، فلا بد من الايه؟ من الكيل في الاصناف المكيله ومن الوزن في الاصناف الموزونه. يبقى الذهب والفضه وبيعان وزنا، والاربعه اصناف المذكوره الاخرى تباعوا ايه؟ كيلا. مش يجي مثلا يبيع 5 كيلو قمح ب5 كيلو قمح، ما ينفعش، ده يبقى ربا. لكن 5 كيلات قمح ب5 كيلات قمح يبقى ده صح كده، مع ان انت لو وزنت هتلاقي فيه اختلاف في الوزن، الاختلاف الايه؟ الكثافه باختلاف الاصناف، مش كده؟ تباع بكيلو نقدا بقى، وفي النقد مفيش مشكله. لكن لو قلت لي ان الماشي عند الناس ان القمح بيتباع بالوزن قمحا بقمح، اقول لك ده جايز عند الناس لكن مش جايز في دين الله عز وجل، ربا، واخد بالك؟ لكن ماشي ان هو اتباع بالميزان، بالنقد يشتري اي حاجه وزنا او كيلا اي حاجه، واضح؟ طيب قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ها؟ يجوز يا اخوانا بيع اسوره من الذهب فيها مشغوليات. الاسوره من الذهب دي مثلا 100 جرام او تطلع كام؟ كان تقريبا يا اخوانا 20 جرام، السره من الذهب 20 جرام فيها مشغوليات، ب 20 جرام ذهب خام مع زياده في الثمن في مقابل المصنعيه، اجاز هذا البعض وانتصر له ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. لكن الجمهور وما دل عليه الدليل، والدليل ثابت من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن هذا من الربا، أن هذا من الربا. يقول طيب وما إيه يعني ما نعمل إيه؟ شوف بيع هذا بالنقد واشتري بالنقد ما شئت. سائل يقول أنا مشترك في صندوق التأمين الخاص بجهة عملي، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الصندوق يقوم بصرف مبالغ توازي مرتب 170 شهرا في حالة الوفاة والتقاعد إلى المعاش، وفي الشهر قبل الماضي اطلعت قدرا على ميزانية ذلك الصندوق، فوجدتهم يستثمرون أموال ذلك الصندوق التي والتي تبلغ 47 مليون جنيه في شهادات استثمار ألف وبه وودائع ثابتة بفائدة محددة في حدود مبلغ 40 مليون جنيه، والباقي وقدره 7 مليون جنيه يستثمر في أسهم الشركات المختلفة، فهل يجوز الاستمرار في الاشتراك في مثل هذا الصندوق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وجزاك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مثل هذه الأنظمة أو هذه الصناديق لا يجوز الاشتراك فيها، لأنها مبنية على أمرين: المقامرة، والأمر الثاني الربا. هذه الأموال تؤخذ وتستثمر عن طريق الربا، ولا يحل لمسلم أبدا أن يشارك في أي عملية ربوية. وأنا عن نفسي هذا النظام موجود عندنا لكنني لم أشترك فيه، سواء كان صندوق الزمان عن طريق العمل أو صندوق الزمان عن طريق النقابة، لم أشترك فيهما لوجود هذين الأمرين. طبعا لا يقال إن المال الموجود، حجم المال الموجود منه ما يستثمر في أوجه محرمة كشهادات الاستثمار ألف وبه والودائع في البنوك، ومنه ما يستثمر في الحلال عن طريق أسهم الشركات فيكون مالا مختلطا، لأنك تدفع هذا المال بشرط أن تقبض مبلغا معينا في شهر كذا، مت بعد شهرين يبقى ليك مبلغ كذا، مت بعد 4 أشهر يبقى ليك مبلغ كذا. فلو كان حتى القدر الذي من المال الذي يستخدم في المضاربة في أسهم الشركات أو المشاركة في أسهم الشركات لم يجوز أبدا أن ينص في العقد الذي بينك وبينهم على أخذ مبلغ ثابت. لما كل اشتراك إجباري يبقى أنت في هذه الحالة تكتب وصية لورثتك تحسب الأموال التي تستقطع من راتبك، هذه الأموال تحسبها دوما وتكتب وصية بأنه يستقطع من مالك مبلغ كذا، في العام اللي وراه مثلا خدت علاوة يزيد حجم المستقطع، يبقى تكتب اللي بيستقطع مني في هذه السنة مبلغ كذا من المال، فهذه الأموال إذا استلمتموها من الصندوق احتفظوا بمبلغي الذي استقطع مني، هذا ميراث لكم والباقي تصدقوا به. وليس عليك إلا هذا، أن تنصح وأن تترك وصية ثم بعد ذلك ليفعل كل امرئ ما يشاء. يعني تعرف ان المال بيضربوا بيه، ما عرفش ازاي يا راجل. يجوز الصلاة خلف صوفي يعتقد في صيارة الأضرحة ويجوز زيارتها وبأنها من الدين، علما بأني أعمل بشركة ويؤذن لصلاة الظهر وهو إمام المسجد، وإذا كان الأمر لا يجوز فكيف أصلي الظهر وأنا في العمل؟ أولا إذا كان يقتصر على مجرد زيارة الأضرحة فقط وما إلى ذلك فهذا هذه بدعة، أو يكون ناصرا لبدعة ويزعم أنها من دين الله عز وجل، لكن لا يحكم عليه بأنه مبتدع إلا بعد أن يبين له الأمر ويفصل له، لأن الكتب التي صنفت في تأييد هذه البدعة كتب كثيرة. أما إن كان يأتي إلى هذه الأضرحة وفي هذه الحالة إذا بين له الأمر وأصر عليه فهو مبتدع، هب أنه مبتدع وأقيمت عليه الحجة، فهل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ نعم تجوز الصلاة خلف المبتدع، وصلاتك خلفه أفضل من صلاتك منفردا، وإثمه على نفسه، إثمه على نفسه. وقد ورد كما قال الشوكاني رحمه الله الإجماع العملي، قال ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع صحيحة، وقد ترجم لذلك الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة خلف المبتدع، وأورد فيه أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتاه عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له، وكان محصورا، فقال له إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. عبد الرحمن الغافقي المصري كان يصلي بهم وكان من الذين حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه وخرجوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وكما قال الشوكاني أيضا: الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ومن اشترط العدالة في الإمام فعليه أن يأتيها بالدليل. أما إذا كان يستغيث بهذه الأضرحة وينذر لها ويذبح لها فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإن كنت تعلم أن الحجة قد أقيمت عليه فهو مشرك ولا تجوز الصلاة خلف مشرك، وإن كنت لا تعلم أن الحجة أقيمت عليه أو لا تعلم أقيمت ولا أو لم تقم فالزمان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله زمان جهل انتشر فيه الجهل بين الناس. قال: ولما إيه ولكن قلة العلم ولكن غلبة الجهل، ولغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإن كثيرا من الناس لا يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر أو يكفر من خالفها. هذا كلام شيخ الإسلام أو هو قريب منه. نعم، الحديث اللي أخونا بيقوله: لا يكن أحدكم إن معه يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء ألا تظلموا، أي ألا تشاركوا في الإساءة. هذا الحديث إسناده منقطع ضعيف، ولكن على فرض صحته لأن معناه صحيح فنحن لا نشارك أهل الباطل في باطلهم. أنا قلت ذكرت أثر عثمان: إن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني نحن لا نؤيده في بدعته ولا نشاركه فيها، لكن إن صلى صلينا خلفه، صلينا خلفه. فهذا الحديث ليس معارضا لما ذكرته. نعم، علم المشهود لهم بالعلم، أهل العلم المشهود لهم بالعلم. لأن الناس الآن يقولون: أنت راجل بتاع زراعة، إيش عرفك أنت في الشرع؟ إحنا سألنا المشايخ وسألنا الشيخ الشعراوي، قال: طب أنا بدي درس عند الأضرحة، وأنا لما أقوم بقبل الضريح، أنا لما أقوم أقبل رأس البلاد وأنت لابس عمة، أنا قبلت العمة ولا قبلت الرأس؟ طبعا إيه كل هذا الكلام يا أخوانا؟ كلام لا يصح، لأن فيه تأييدا لأمر ورد الشرع بإبطاله. في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ومعلوم أيضا أن الذي يذهب إلى هناك ولو حتى لتقبير رأس الحسين فقط عن طريق تقبيل الضريح يجد آخرين يشركون بالله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما رأيت يا رجل إنسانا يستدبر القبلة ويستقبل قبر الحسين؟ والله هذا موجود، يستدبر القبلة ويصلي إلى قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، مع أن الحسين ليس موجودا كما هو معلوم من الناحية التاريخية وما إلى ذلك. فهذا من المنكرات. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن تجصص القبور أو توقد عليها السرج، أن تجصص القبور أو توقد عليها السرج. سرج ده نجف من الذهب الخالص ومن الفضة ومن النحاس، يتلألأ في مواطن يشرك فيها بالله عز وجل. مش بنهار من الأمر، لكن بنقول إن دي أحكام شرعية، أحكام شرعية. الراجل ده مبتدع، نبغضه لبدعته، لكن نصلي خلفه إن لم يوجد غيره. وكما قال شيخ الإسلام: ليست كراهة الصلاة خلف المبتدع لنقص في صلاة المأموم، ولكنها من قبيل ومن باب إنكار المنكر. لأن المبتدع إذا هجر وترك الناس الصلاة خلفه قد يؤدي هذا الى ان يعود عن بدعته. انت بس ازمة مع نفسك ليه مش عارف. طيب يجب ان يهجر، هل من هجرانه ترك الصلاة خلفه مع عدم، بس استنى انت طبعا انت حر، مع عدم وجود اخر، مع عدم وجود امام اخر؟ سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن ذلك قال بل هو مبتدع، ان ترك الصلاة خلف المبتدع وصلى منفردا كان مبتدعا. واتى رجل الامام احمد وهو افضل منك بلا شك ومني ومن جميع الحاضرين وسأله هل يصلى خلف من يقول بخلق القرآن؟ قال يصلى خلفه. فقال له الرجل اصلي في الحانوت؟ قال لا، بل صلي في المسجد، بل صلي في المسجد. ودخل رجل المسجد، وهذه فتوى مذكورة في الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية، دخل المسجد لصلاة الجمعة، فلما علم ان الامام هو فلان ويعلم انه مبتدع خرج من المسجد وترك صلاة الجمعة. فقال شيخ الاسلام بل هو المبتدع، بل هو المبتدع. هجران الصلاة خلف المبتدع مشروط بان تؤديها في الجماعة خلف امام اخر عدل. لكن اذا فقد الامام العدل او كان موجودا لكنه بعيد ويشق عليك ان تذهب اليه لتصلي خلفه، يبقى تصلي خلف المبتدع افضل من ان تصلي منفردا. هل الوصية للرجل والمرأة على السواء؟ نعم، الوصية للرجل والمرأة على حد سواء. واعلم ان الشريعة لازمة للانس والجن وللذكور والاناث والعبيد والاحرار بالاجماع، الا اذا ورد في موضع نص يدل على تخصيص الانس دون الجن او النساء دون الرجال او العبيد دون الاحرار. فاذا لم يوجد المخصص فالجميع مخاطب بالشريعة. تقول منذ حوالي عامين غضبت زوجتي وتركت المنزل وذهبت لبيت اهلها، واثناء هذه الفترة التي غضبت بها كان هناك شخص يحاول الصلح بيني وبينها، واثناء حديثه معي اشتد النقاش وقلت على زوجتي هذه العبارة: تحرم علي ليوم الدين. وسألت البعض بعد ذلك فقال هذا يمين وكفارته اطعام 10 مساكين. وبعد ان كفرت عنه قال لي اخر هذا يمين ظهار وكفارته صيام 60 يوما متتاليين. متتالية بقى. وان لم تستطع فاطعم 60 مسكينا. فرأيت ان الاسرع والاسهل اطعام 60 مسكينا ولم يكن معي المال للكفارة، فاقترضت من صديق المبلغ وكفرت باطعام 60 مسكينا. وفي الوقت الحالي قال لي اخ كان يعلم ما حدث كله ان ما فعلته لا يجوز ولا بد من صيام 60 يوما يوم، حيث انه يمين ظهار، فرجاء ان تخبرني هل هو يمين عادي ام يمين ظهار ام قسم. اولا هذا ليس ظهارا لانه لم يقل تحرم علي كظهر امي، هذا ليس ظهارا في قول عامة اهل العلم، ليس يمين ظهار حتى ولو قال تحرم علي الى يوم الدين. طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى كلامه، هل كان قصدك تحرم علي يعني هي طالق ام لم تقصد الطلاق وانما قلت هذه المسألة انفعالا على سبيل الحلف والقسم؟ ان قصدت بقولك تحرم علي الى يوم الدين الطلاق فهو طلاق في ارجح قولي اهل العلم عندي، وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله. واما ان لم تقصد بذلك الطلاق ولا نويته ولكنها كلمة كانت من غاضب او على سبيل مثلا تحرم علي الى يوم الدين الا لو سمعت كلامي او ما الى ذلك، فهذا يجري مجرى القسم وكفارته كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين. ولكنني أخبرك يا أخي، هب أنك وقعت في يمين الظهار، ليس الأمر أمر استسهال أو إسراع بالأداء، ينبغي أن تؤدي ما أمر الله عز وجل بأدائه. وقد أمر عز وجل المظاهر أن يكفر بصيام 2 شهرين متتابعين، لكن إن عجز عن صيام 2 شهرين متتابعين جاز له في هذه الحالة أن ينتقل إلى البدل وهو إطعام 10 مساكين. أما 60 مسكينا. أما أن تبدأ بالإطعام على اعتبار أنه الأسهل أو الأسرع فهذا باطل. فقط تبقى طلقة واحدة. لو كان ما فعلته لا يجوز، ماذا أفعل في هذه المدة الطويلة التي عشت مع زوجتي بها حتى أنها أنجبت أثناء هذه المدة؟ طيب احنا قلنا أن المسألة موكولة إلى نياتك، لكن هب أن رجلا راجع امرأته وكانت هذه الرجعة غير صحيحة وعاش معها وأنجب منها، فهذه هي المعروفة عند العلماء بالمرأة الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة. فالواجب على الإنسان إذا وطأ امرأة بشبهة كأن يكون عقد عليها عقدا فاسدا، أو طلقها وردها ردا فاسدا ثم عاشرها. وكثير من الناس للأسف الشديد يجهلون أحكام الطلاق، يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم يقول لها رددتك ويدخل بها، وطبعا يبقى الدخول ده إيه؟ لا يصح، ده زنا، لكنها موطوءة بشبهة نظرا لجهله، فينبغي أن يفارقها حينئذ. وأما الولد الذي كان بينهما فإنه ينسب إليه في أي نكاح كان نكاحا فاسدا، وأي وطئ كان وطئا بشبهة يلحق الولد بأبيه في النسب في هذه الحالة. لكن لا أستطيع أن أقول إن نكاحك باطل، المسألة مبنية، هذا اليمين ليس ظهارا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تحرم علي إلى يوم الدين، إن نويت بها الطلاق فالإمام أحمد يقول هو طلاق، والشافعي يقول ليس طلاق. إن سألتني عن رجع عندي أنه طلاق، طيب وإن لم تنو بها الطلاق هل أجريتها مجرى القسم؟ تحرم علي إلى يوم الدين لو ما عملتش كذا وكذا، يبقى ده في هذه الحالة مخالفة هذا القسم توجب عليك أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، فإن عجزت فصم 3 أيام. إن قلتها كذلك لم تنو بها الطلاق ولم تجرها مجرى اليمين فلا شيء فيه، كأنك ما قلتش حاجة، يتعلق بمشيئة لا يقع، إلا لو قال هي طالق إن شاء الله على سبيل الإيه؟ التبرك، على سبيل التبرك إن شاء الله، قد تقال على سبيل الاستثناء هي طالق إن شاء الله، فيجوز أن يعاشرها إلى يوم الدين إلى أن يموت، على اعتبار أنه علق الأمر بالمشيئة، وطول ما هم عاشر يبقى ربنا ما شاءش أن يقع الطلاق. لكن إذا لو قال هي طالق إن شاء الله على سبيل التبرك، يعني تقول ناصر سأفعل إن شاء الله، أو تقول والله العظيم أكلت إن شاء الله، لو إن شاء الله هنا تنفعش بقى، خدت بالك؟ فهذه المشيئة تذكر على سبيل التبرك في هذا المرض. معذرة أنا قدامي أسئلة، فمعلش خلونا ها؟ انت بتسأل عن نفسك ولا عن حد ولا كده وخلاص؟ الطلاق المعلق على شرط لا يمكنه ان يرجع في هذا الشرط، ما الحكم اذا باع الانسان ارضا لا يمتلك عقده الحقيقي ومضى على ذلك عامان، ثم حدث خلاف بين البائع والمشتري، والبائع يريد الارض والمشتري يقول له قد زاد ثمنها، علما بان البائع لم يتسلم العقد الحقيقي من الهيئة المسؤولة حتى الان، وهو مهدد بالطرد منها، هل يعيد الثمن الأول أم يدفع الزيادة؟ أفتونا مأجورين. شوف، إن كنت تمتلك هذه الأرض ملكية تامة وبعتها ولو بغير عقد حررته للمشتري واستوفيت أركان هذا البيع وشروطه، فالبيع لازم عليك، وهذه الأرض من حق المشتري، وجد العقد عقد البيع او لم يوجد، ما دام قد تم العقد بينكما ووقع او حصل التراضي وانفصلتما من مجلس العقد، مجلس البيع يعني انقطع خيار المجلس ايضا، فهذا بيع لازم لك، ولا يحل لك ان ترجع في ايه في هذه الارض وان ترد اليه المال، هذا امر باطل. لكن إن كانت الملكية غير مستوفاة وأنت مهدد بالطرد، طبعا من شروط البيع الصحيح أن تكون قادرا على تسليم الشيء المبيع، فحيث أنك لست قادرا على تسليم الشيء المبيع وأنت تستطيع أن تسلمه حين تمتلك تحصل على العقد من الهيئة. فإذا حصلت على العقد من الهيئة صار هذا البيع إيه؟ لازما، والأرض من حق المشتري. إن لم تحصل وهددت بالطرد وطردت بالفعل، فعليك في هذه الحالة أن ترد إليه المبلغ الذي أخذته منه بلا أي زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: فإن والدي ووالدتي لا يصليان، فماذا أفعل معهما وما هي طريقة نصحهما؟ عليك أن تبذل لهما النصيحة بكل رفق وحسن خلق، فلا يجوز للابن أبدا أن يعق والديه أو أن يسبهما أو أن يعتدي عليهما بأي قول أو فعل، ولو كان يهوديين أو نصرانيين أو مشركين. فعليك أن تنصحهما بذكر الأدلة، أدلة التي ترغب في الصلاة، والأدلة التي ترهب من ترك الصلاة، وما الذي يحدث له في البرزخ، وكيف أنه يقف في أرض ويقف راجل آخر في مكان مرتفع فيأتيه بصخرة فيسلغ بها رأسه حتى يتدهده الحجر ويتفرق. هذا الحديث سمر بن جندب وهو صحيح البخاري. ثم يعود الحجر إلى ما كان عليه، فهذا الذي شدخت رأسه بالحجر يمسك بالحجر ويناوله الذي شدخ الرأس، وهكذا حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. ثم إن عذابه يوم القيامة معلوم كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه السلام، ولا بأس بأن تستعين بأقوال أهل العلم، ولا بأس أن تهديهما بهدية إن استطعت ذلك، وأن تتوسل إليهما بالقبلات. فحق الوالدين على الأبناء حق عظيم. تخيل بينك وبين نفسك، أغمض عينيك وتخيل أن والدك واقف الآن في المطبخ وقد اشتعلت فيه نار البوتاجاز، وقل: يا بني الحقني انقذني. ماذا ستفعل؟ ستجري كالمجنون لمحاولة إطفاء هذه النيران وإنقاذ أبيك، فنار الآخرة أشد. فعليك أن تبذل وسعك وأن تجتهد وأن تخلص لله عز وجل، وأن تكثر من الدعاء لهما بأن يصليا وبأن يحسن الله عز وجل خاتمتهما. أقول قولي هذا، نستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.